وكان إذا أشار بيده بأصبعه كان لا يتعدى بصره موضع إشارته، وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يغمض عينيه. والإنسان إذا عود نفسه أن لا يخشع إلا بتغميض العينين فمعناه أنه عود نفسه أنه لا يتقرب إلى الله إلا بفعل المكروه، وهذا من الشيطان. نعم. ما حكم وضع الجرائد والصحف عن مائدة للطعام وما شبه ذلك؟ نعم، وضع هذه الصحف مائدة للطعام امتهان لها بلا شك. ثم إن كانت الصحف تشتمل على آيات الله، آيات الله تعالى، أو على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو على كلام أهل العلم المشتمل على ذلك، كان فيه إهانة لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تكن كذلك كانت إهانة لما فيها من الكلام الذي فيها. ومن العجب أن الشيطان تلاعب ببني آدم، فهم يضعون هذه الجرائد بدلا عن السفرة أو عن السماط، مع أن الأسمطة رخيصة ولله الحمد، وهناك أوراق لفائف رخيصة جدا يتخذها بعض الناس سفرة لهم، فلماذا يعدلون عنها وهم يخسرون الدراهم الكثيرة في أشياء تافهة، ويدعون هذا الأمر ثم يذهبون إلى هذه الجرائد أو المجلات ويضعونها سفرة لهم؟ هذا لا شك أنه من السفة، وأن الإنسان يجب عليه أن يحكم عقله قبل أن يتبع هواه. السؤال الثاني، ما حكم وضع الآيات على الحوائط كحوائط المدرسة وهي والحمد لله المكرمة لا يعلق عندها ولا يسمع عندها أغاني وما شابه ذلك؟ أولا يجب أن يسأل هل هذا من عادة السلف أم لا، فإن كان من عادة السلف الصالح فهم خير قدوة لنا، وإن لم يكن من عادتهم فليسأل هل نحن أعظم أو أشد تعظيما منهم لكتاب الله عز وجل. لا أحد يدعي أننا أشد تعظيما منهم لكتاب الله، وإذا لم يكونوا يعلقونه فليس ذلك من تعظيم كتاب الله عز وجل. وليسأل إذا كان لا يعلقها على سبيل التعظيم فهل هو على سبيل التبرك؟ إن قال نعم قلنا لا تبرك بالقرآن في مثل هذا، والله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولم يقل ليعلقوا آياته وليتذكر أولو الألباب، بل قال ليتدبروا آياته. وإذا لم يكن للتبرك فهل هو للتعوذ والاحتياط بها عن الشيطان؟ إذا قال نعم قلنا ليس هكذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ آية الكرسي في ليلة لم نزل عليه من الله حافظ ولا قبوش شيطان حتى يصبح، ولم يقل من علق آية الكرسي في حائط أو في غرفة أو ما أشبه ذلك. وإذا قال اتخذتها للزينة لأن الكتابة جميلة أو الكتابة موضوعة على شكل هندسي معين كما يضع بعضهم سورة قل هو الله أحد على سورة قصر مشيد أو على سورة مناير، أو بعضهم والعياذ بالله كتب في نتيجة تقويم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، رسمها على شكل إنسان جالس إما للتشهد أو بين السجدتين وما أشبه ذلك. إذا قال أنا اتخذت وزينة قلنا وهذا شر عظيم، أن يجعل كتاب الله سبحانه وتعالى ألعوبة تزين به الجدران وتوشى به الأوراق وما أشبهها. إذا قال أنا اتخذتها من أجل الاتعاظ بها فقلنا وهذا أيضا قصور، يعني لا تتعاذ بالقرآن إلا أن يكون مكتوبا على الجدار، هذا غير صحيح. إذا لم تتعاذ بالقرآن بما في قلبك منه فإنك خسران، لأن هذا الجدار لا يمكن أن يتبعك في جميع حالاتك، وعلى كل وجه تقلبها تجد أنه لا أصل لها. ولهذا صدرت فتوى من جماعة الإفتاء أو من دار الإفتاء بأن هذا أمر لا ينبغي وأنه أمر غير مشروع، وكلامه فيه شديد، وأنا أوافقهم على هذا وأرى أنها لا تعلق إطلاقا. وكم من آية علق عليها، علقت على مكان، أنا ما أقول كل مكان، كم من مكان علق فيه ولا يغتب بعضكم بعضا، وهم يجلسون تحتها ويأكلون لحوم الناس، أين الاتعاظ بها؟ فإذا يجب علينا أيها الإخوة أن لا نرى إلى ما كان عليه الناس اليوم، أن نرى ما كان عليه الناس في سلف الأمة، فهم خير من يقتدى بهم. فالتعظيمات الظاهرية ليست هي طريق السلف الصالح. السلف الصالح طريقهم أن يعظموا الله عز وجل وكتابه ورسوله وكلام رسوله بقلوبهم وبأعمالهم بالاتباع لا بالابتداء وإحداث شيء لم يكن. نعم. هل قضية الشيخ هل يقدم في الصلاة القارئ رغم أنه يحلق لشيء؟ يقدم. هل يقدم يمكن؟ يقدم. نعم. هل يقدم في الصلاة القارئ رغم أنه يحلق لشيئته بالرغم من وجود منشح ولكن أقل من الأول قراءة؟ هذه عندي محل نظر. هي حلق اللحية لا شك أنه حرام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعفائها ويخائها وتوفيرها، وأمر بمخالفة المشركين الذي يترمن إعفاء اللحى. ولكن إذا وجد رجل حالق للحية فهو مصر على المعصية ومعلن لها ومشهد لكل من رآه أنه مخالف، أنه عاص لرسول الله. الإنسان الحالق للحية يشهد كل من رآه أنه عاص لرسول الله، ولكن من الناس من يكون مصرا على هذه المعصية لكنه في أموره الأخرى مستقيم غاية الاستقامة، يحافظ على الجماعة وعلى النوافل وعلى الصيام وعلى صلة الرحم وعلى حسن المعاملة، فهذا فيه خير فيه شر وفيه خير كثير. كما أن من الناس من تبع السنة في إعفاء اللحية لكنه عصى الله في أمور كثيرة أخرى، تجده يتهاون بترك الجماعة، يغش الناس في البيع والشراء، يكذب على الناس فيما يحدثهم به، يكون لصا خفيا يسرق ما يجب عليه من القيام به في وظيفته أو في أمانته أو في غير ذلك. فإذا هذا الرجل الذي كان غير ملتحن بل كان حالقا للحيته، إذا كان أتقى لله من الآخر الذي أبقى لحيته في أمور كثيرة، فإنه لا يمكن أن نهدر هذه التقوى بجانب هذه المعصية. صحيح أن الإصرار على الصغيرة كحلق اللحية يعتبر كبيرة، لكن تجد الآخر الذي عليه لحية عنده كبائر، كبائر هي كبائر بمجرد فعلها لا بالإصرار عليها، وحينئذ يجب أن ينظر سلوك الإنسان على سبيل العموم، هذا بالنسبة للموازنة بينهما من حيث المعصية وعدم المعصية. أما بالموازنة بينهما من حيث القراءة فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، وقال لمالك بن حويرث يؤمكم أكثركم قرآنا. ولكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل من كان أكثر قرآنا كان أكثر عملا، لأن من عادتهم أنه لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أيها الإخوة، لا تظنوا أنني أهون بشأن اللحية هنا قارنت بين من يحلق لحيته وبين من يعمل معاصي أخرى كبيرة، لكنني أريد من المسلمين أن يكونوا منتبهين وأن لا يقيسوا العدالة والفسق بمعصية واحدة من المعاصي. فكم من إنسان منهمق بأكل لحوم الناس ولكن مظهره مظهر تقوى، وهذا خطير جدا. وكم من إنسان مظهره مظهر التقوى ولكنه يضيع كثيرا من الواجبات من صلاة الرحم وبر الوالدين والنصيحة للمسلمين. أنا أريد من المسلمين أن لا يجعلوا المقياس فعل طاعة واحدة معينة أو معصية واحدة معينة، أريد أن يكون الميزان بالقسط وأن يوزن الإنسان بجميع أفعاله وأقواله حتى ينزل كل إنسان منزلته. وإلا فأنا من أكره الناس أن أرى أحدا حالقا لحيته، حتى إني أحيانا لا أستطيع أن أكرر النظر عليه من كراهتي لفعله، والله سبحانه وتعالى يعلم أنني أكره ذلك، لكن مع هذا أرى أنه يجب أن نزل الناس بالعدل والقسط في هذا الأمر وفي غيره. نعم. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في العصر الحاضر كثرت ظاهرة الإسلام في الثياب والمشامخ، وإذا نصح الفاعل يحتج ويتعلم بحجج وتعاليل واهية كقول أحدهم إنه لم يقصد حقيقة الإسلام. نعم، مشير السائل أنا مشير نقول يعني إنه إذا نصح على المسلم يتعلم بحجج واهية، ما دام السائل جزاه الله خيرا قال إنه يتعلم بحجج واهية فقد أجاب عن السؤال، وأنا أوافقه على أن هذه العلل التي يحتج بها من يسبل ثوبه هي علل واهية بلا شك ولا حقيقة لها، وذلك لأن الوعيد الذي ورد في إسبال الثوب ورد على وجهه، وجه أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عليم، كما في حديث أبي ذر الثابت في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا وجه. الوجه الثاني قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذه عقوبة ثانية غير الأولى. تدركون ذلك معي؟ ها؟ تدركون أنهما عقوبتان متغيرتان أو متحدتان؟ متغيرتان. إذا تغايرت العقوبتان لازم أن يتغاير العملان، لازم أن يتغاير العملان، ولا يمكن أن تكون عقوبتان لعملين متفقين أبدا، لأنه لو كانت العمل واحدا والعقوبة مختلفة لكان مستلزما لتكذيب أحد الخبرين بالآخر، وهذا مستحيل. إذن فالعملان متغيران. ووجه التغاير بينهما أن الإنسان إذا أرخى ثوبه حتى وصل إلى الأرض خيلاء فعقوبته أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا عذاب عليه. وإن نزل عن كعبيه لغير الخيلاء كان في النار. ما الذي في النار؟ ما هو الرجل يعني يخلد في النار؟ لا، لكنه يعذب على قدر ذنبه فتكون العقوبة بالنار محارية للمعصية، أي في مكان المعصية نفسه. فالمكان الذي يحاذي الثوب النازل يعاقب الله تعالى عليه بالنار، ولكن الله تعالى لا يمتنع من تكريمه والنظر إليه وتزكيته من أجل هذا العمل. فإن قلت كيف يمكن أن يكون العذاب بالنار على جزء من البدن، قلنا يمكن. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه يتساهلون أو لما رأى بعض الصحابة تساهل في غسل قدميه نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ما قال ويل لكم، قال ويل للأعقاب. فقد تكون العقوبة في حذاء أو في وزان المعصية فقط. وأقول الآن الحكم بهذه المسألة أن من جره خيلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، ومن نزل عن كعبيه لغير الخيلاء فإنه يعذب بذلك بالنار. نعم لو فرض أن الإنسان اشترى ثوبا ولبسه وكان طويلا ولكنه يمسكه بيده أو ينفذه في سرواله مثلا ثم يسترخي عليه أحيانا، ولكنه ما يقصد أن ينزل، ما قصد أن ينزل، فهذا لا عقوبة عليه ولا إثم عليه، إلا أنه يؤمر بأن يرفعه، يخيط مثلا يخبره حتى لا يساء به الظن ولا يقتدي به أحد. نعم أنت تلسنا كالدولي؟ لا ما يعني الوقت محدد الوقت؟ ما محدد الوقت أنا راح أكمل. طيب إذا شئت وقفنا نمشي. السؤال لم نوجه عليه السؤال، لابن أسألك إلى أنت متى متى تكون عبادة موافقة للشرع؟ في ستة أشياء. إيه؟ إذا وافق الشرط في ستة أشياء. ما هي؟ في مكان. ذي. في زمان. طيب. و... الترتيب نعشيك منه ولا عاد أنت ما رتب. يلا. أسعفوا صاحبكم يا أخوان. إذا كانت أقول أسعفوا صاحبكم في زمانها ومكانها. وسببها وصفتها وجنسها وقدرها. استمر رجل بارك الله فيك. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إذا نسي الإنسان في صلاته مرتين نقص وزيادة مثل أن ينسى التشهد الأول في الرباعية ويجلس في الثالثة، فكيف يكون السجود في هذه الحالة؟ إذا كان للسهو سببان، أحدهما محل السجود فيه قبل السلام والثاني محل السجود فيه بعد السلام، فإنه يغلب ما كان قبل السلام، هكذا قال أهل العلم. فإذا نسى الإنسان في التشهد الأول وجلس في الركعة الثالثة فإنه اجتمع في حقه سببان، أحدهما قبل السجود أحدهما يقتضي السجود قبل السلام والثاني يقتضي السجود بعد السلام، فيسجد في هذه الحال قبل السلام. نعم. إذا دخل الرجل مع جماعة بأداء صلاة المغرب وعند الفراغ من الصلاة أخبر بأن الصلاة هي العشاء، فهل يعيد الصلاة أم يصلي المغرب ويكفي؟ لأداء صلاة المغرب وهو دخل بنية المغرب. نعم. إذا دخل الإنسان مع الإمام الذي يصلي صلاة العشاء، دخل معه بنية صلاة المغرب ولم يعلم إلا بعد السلام، فإن صلاته تصح وتكون مغربا، وحينئذ يأتي بصلاة العشاء إذا كان ممن يجوز له الجمع، وإذا كان ممن لا يجوز له الجمع ووقت العشاء لم يدخل انتظر حتى يدخل وقت العشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.